من القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. وسوف نقضي هذه الحلقة أعزائي المستمعين مع آلة الكمان الساحرة. وسوف نتعرف على هذه الآلة الساحرة، ثم نستمع إلى نماذج من المؤلفات التي كتبت لها. وهذه المؤلفات بالطبع عزيزي المستمع من الموسيقى العالمية وأيضا الموسيقى العربية. تحتل آلة الكمان مكان الصدارة بين الآلات الموسيقية في الفرق الموسيقية الشهيرة، وأصبح لها السيادة منذ أكثر من قرنين من الزمان. آلة الكمان هي آلة وترية يشد عليها أربعة أوتار، ويصدر الصوت من خلال آلة الكمان عند تمرير القوس على الأوتار أو نبر الأوتار. ويطلق على آلة الكمان أيضا اسم الفيولينا، وقد وصلت إلى شكلها المعروف حاليا على يد ثلاث عائلات إيطالية. وكان ذلك خلال القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر، وقد استقر الشكل الحالي لها منذ ذلك الحين. ولنبدأ سريعا مع المؤلفات التي كتبت لآلة الكمان المنفردة، ونستمع إلى هذا العمل الذي يحمل عنوان كابريتشيو ومعناها نزوة، للمؤلف الموسيقي الإيطالي نيكولو باجانيني، والذي عاش ما بين عامي 1782 و1840. والكابريتشو عزيزي المستمع هي كلمة إيطالية تدل على مقطوعة من موسيقى الآلات حرة الصياغة. والآن نستمع إلى كابريتشو للكمان المنفردة للمؤلف الموسيقي الإيطالي نيكولو باجانيني. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع المؤلفات الموسيقية لآلة الكمان الساحرة. المؤلف الموسيقي الفرنسي الشهير سانسونس له مؤلف مشهور بعنوان مقدمة وروندو في أسلوب النزوات. وهو عبارة عن صيغة موسيقية يقدم فيها لحن يتكرر عدة مرات، وبين كل تكرار وآخر يسمع لحن جديد، وتختتم الصيغة باللحن الأساسي. والآن أعزائي المستمعين، مع مقدمة وروندو في أسلوب النزوات للمؤلف الموسيقي الفرنسي سانسونس، والذي عاش ما بين عامي 1835 و1921. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع نماذج لمؤلفات الكمان. من أشهر المؤلفات الموسيقية التي كتبت لآلة الكمان كان كونشيرتو الكمان والأوركسترا. والكونشيرتو عزيزي المستمع هو مؤلف موسيقي لآلة منفردة بمصاحبة الأوركسترا. ويطلق على الكونشيرتو اسم الآلة المنفردة التي تؤديه سواء كانت كمان، تشيلو، بيانو، فلوت أو غيرهم. ويحرص المؤلف في هذا النوع من المؤلفات الموسيقية على إظهار البراعة المتميزة للعازف المنفرد سواء في الجانب التكنيكي أو الجانب التعبيري، وعلى الجانب الآخر يظهر المؤلف براعته في الكتابة للأوركسترا بآلاته المختلفة. ولنستمع الآن إلى جزء من كونشيرتو الكمان والأوركسترا للمؤلف الموسيقي الألماني فيليكس مندلسون، والذي عاش ما بين عامي 1809 و1847. Thank you. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم من خلال أوتار موسيقية ومع آلة الكمان الساحرة، وقد قدمنا نماذج لآلة الكمان من خلال الموسيقى العالمية، والآن مع آلة الكمان ولكن من خلال الموسيقى العربية. الموسيقي المصري الراحل عطية شرارة، الذي عاش ما بين عامي 1923 و2014، كان له كونشيرتو شهير للكمان والأوركسترا. وكونشيرتو الكمان والأوركسترا للمؤلف الموسيقي عطية شرارة اعتمد فيه على بعض الألحان السلسة، واستغلها أحسن استغلال في لغة هارمونية ساعدت على إظهار الطابع المصري للألحان. ولنستمع الآن إلى الحركة الثالثة من كونشيرتو الكمان والأوركسترا للمؤلف الموسيقي المصري الراحل عطية شرارة، ونختتم به هذه الباقة من المؤلفات الموسيقية الخاصة بآلة الكمان. Thank you.